بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم: ثالثا، الرد على من زعم أن في فقه عمر رضي الله عنه ما يخالف الكتاب، وإنما قال هذا بعض من جاء على قدم الطوفي من المتأخرين والمعاصرين الذين يرون المصلحة دليلا شرعيا مستقلا يناكب النص في القوة، بل قد يرجح عليه، حيث اتخذوا من بعض اجتهادات عمر رضي الله عنه أقوى برهان لهم على ذلك. ثلاثة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثلاثة باحثين. نجم الطوفي يعتبر عالم، لكن في عليه إشكال، مرة شوعي مرة سني مرة ملحد، والله أعلم، في كثير كثير إشكال عليه. الطوفي بيجعل أن المصلحة تعتبر ندا للنص، إجا على قدمه الرجل اسمه علي حسب الله مصطفى زيد، ألف دكتور مصطفى زيد في المصلحة، وقال لك المصلحة دليل مستقل تستطيع أن تواكب تواجه النص، وعلي حسب الله أيضا، واستدلوا على ذلك أن سيدنا عمر قدم المصلحة على النص البارد قطعي بالقرآن الكريم. مثلا سيدنا عمر ألغى السهم المؤلف قلوبهم، ليش؟ مصلحة. وسيدنا عمر ألغى في عام الرمادة حد السرقة المنصوص عليه مثل القرآن، السارق وسرق فقط وجهه. وسيدنا عمر ساوى الطلاق بلفظ واحد بمجلس واحد ثلاثة، وهو عزمان النبي صلى الله عليه وسلم وصدر من خلافة أبو بكر، كان واحد. وأمر رابع المؤلف قلوبهم والطلاق والأربع أمور سيدنا عمر خالف فيها النص بناء على أن وقتل الجماعة بالواحد. كيف يفعل ذلك سيدنا عمر؟ أي يعتبر سيدنا عمر رضي الله عنه أن المصلحة أقوى من نص القرآن الكريم؟ تعال نشوف، طلع المسألة لا مهم، لكن الذين استدلوا بذلك ما عندهم عمق بفهم سيدنا عمر العميق للنص. لم يكن سيدنا عمر رضي الله عنهم في إلغاء المؤلف قلوبهم، في قتل الجماعة بالواحد، وحد السرقة والطلاق الثلاثة، إلا فهمان النص. ومدى أول الأمثلة على ذلك. إذن الآن الذي يقول النص يعني المصلحة تستطيع أن تواكب تمشي ندا مثل أنا أنت مثلك، يعني المصلحة تستطيع كمان تكرجه للنص، هصحي هذا الكلام. سنقرأ الآن أن سيدنا عمر بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب على أنه أوقف النص بسبب المصلحة، إنما كان فعل سيدنا عمر هو فهم النص، فهم لمعنى النص. تفضل. فقد جاء في كتاب المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي للدكتور مصطفى زيد قوله، هذا حديث هذا قديم، ذاك من مئات السنين، في عليه إشكال. ومصطفى زيد حديث، وجاب حديث في التشريع الإسلامي، قال هو ألف كتاب، قال لك التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي، ما قلنا عم ينقل الكلام، عم يشوف عم يقارن على المصلحة، إنه شو رأي نجم الطوفي بالمصلحة؟ راح نشوف الآن. قال: ولم يقف الصحابة عند هذا الحد في رعاية المصلحة، حيث لا نص ولا إجماع ولا قياس. نعم. فقد أوقع عمر الطلاق الثلاثة بلفظ واحد ثلاثة. وعلما بأنه سيدنا بعد ما سيدنا صلى الله عليه وسلم كان الطلاق بمجلس واحد، وآدى واحد مرتوا عليه الطلاق بالثلاثة، بقى واحد، إجا سيدنا عمر لبسوا يا ثلاثة. مخالفا بذلك ما جرى عليه العمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لحظة لفتي، جرى عليه العمل وليس كلام النبي، إنما الناس كانوا فهمانين هون هيك، إجا سيدنا عمر سدد ووضح وبين أنه فهمكم أيها الناس خطأ وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح تمام؟ هذا أول جواب. ما جرى عليه العمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، بل في صدر من عهده هو أيضا كمان. يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس كانوا لحاله يتحاملوا فيها. واحد قاعد طلع على الطلبة الثلاثة يحسبوا لبعضهم هن الناس يعتبروها واحدة من عنده ولا عندهم. وسيدنا عشت سيدنا أبو بكر كله وبداية سيدنا عمر. لأنه رأى أن هذه هي الوسيلة لمنع المسلمين من الحلف بالطلاق الثلاث. يعني ما في حل آخر إلا تلبسه ثلاثة. هيك سيدنا عمر رأى. هالرؤية طلعت موهب معناتها. أي للمصلحة وحدها. نعم. وأجاز قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله. يعني مثلا شوف شوف كيف شوف الحقيقة وشوف كيف فهموا الناس سيد عمر. لو واحد واحد عفوا جماعة من أشخاص سبع أشخاص كم شو واحد هذا الواحد كم شو واحد ضرب بوكس واحد كتفه واحد عمل له هيك واحد سأل خنجر ضربه. على قول هون إنه الكل لازم ينقتلوا. الجواب لا. اللي بينقتل واحد هلا هنشوفها من النص انه اذا اشتركوا جماعة بقتل واحد يقتل الجميع. بس هو ايش معنى؟ ما هو معنى المعنى اذا كان كل واحد منهم من هؤلاء الجماعة انفرد بعمله كان عمله مزففا اي مزهقا للروح. يعني واحد ضربه كف ضرب الكف ما بيقتل لحاله. واحد ضرب السكين السكين بيقتله. أما كلهم هجموا بالسكين هلأ تينية منقول أنه يقتل جماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد على حدة مزففا لإزهاق الروح. ماشي واضح سمع؟ واضح. لأنه رأى في عدم قتلهم به إهدارا لدم معصوم لدم معصوم وتشجيعا على القتل الحرام بالاشتراك فيه. يعني إذا واحد ينفذ بريشه بجرد سبعة مالي بيخمشوا واحد واحد بيخنقه واحد بمشير بجره واحد بيربطه والتاني بيقتله. الفهم هيك لكن هو الحقيقة فقط اللي بينقتل فيه اللي كان عمله إذا انفرد مزفف مزهق بالروح. ولم يقطع يد سارق أو سارق هي رقم واحد خلص منها قتل الجماعة بالواحد. رقم اثنين سيدنا عمر بعام الرمادي كان في فقر ما قطع يد السارق. ولم يقطع يد سارق أو سارقة في عام المجاعة لأنه رأى أن هذه السرقة كانت لحفظ الحياة. والمال يعني ما على شيء نحن بنقول له ما بنقطع إيدك لأنه المال أقل شأنا يعني من ناحية الشرعية أقل شأنا من حفظ الحياة. حفظ الحياة أو لا وحفظ الحياة مقدم على حفظ المال. هذا اسمه مصطفى زيد ننتقل على حسب الله. مع نعم هذا مع أن آية القصاص صريحة في أن النفس بالنفس وآية حد السرقة صريحة في الأمر بقطع يد السارق والسارقة دون قيد. كلمة النفس بالنفس يعني مو النفس بالسبعة ثمانية هي القولانية مو النفس بالجماعة واحد. الشغل الثاني قطع اليد واضح وقطع يدهما. فهذيك الآية عم تتكلم عن قتل الجماعة وهي اللي عم تتكلم عن نعم السرقة. نعم. ويقول الأستاذ علي حسب الله علي حسب الله هذا حسب. الكلام الآن كمان كلام علي حسب الله مردود كلام مصطفى زيد مردود وكلام الطوفي مردود. نعم. في كتابه أصول التشريع الإسلامي تحت عنوان المصلحة عند التعارض ما نصه إذا استعرضنا ما قدمناه من الفروع المأثورة في رعاية المصلحة وجدنا منها ما اعتبرت فيه المصلحة مع معارضتها للكتاب. اعتبرت عشان اعتبرات يعني تركنا كتاب والسنة أخذنا بالمصلحة اعتبرناها. ما اعتبرت فيه المصلحة مع معارضتها للكتاب أو السنة أو القياس. فمن النوع الأول إسقاط عمر سهم المؤلفة قلوبهم محافظة على مال الدولة حينما وجد أن إعطاءهم ماشي نائف سيدي اسم مفعول مؤلف اسمه مؤلف قلوبهم. فمن النوع الأول إسقاط عمر سهم المؤلفة قلوبهم محافظة على مال الدولة حينما وجد أن إعطاءهم لا يأتي بالغرض المقصود منه وقد يؤدي يعني إلى نقيضه. الغرض المقصود أنه هدول عم يدخلوا الإسلام مشان أول إسلام. يعني إذا ما أخذ الإسلام بكون إحنا ضعيف الإسلام. لك عمي هذا الإسلام ما عاد سأل عنكم صار من القوة المعنوية انتشر بالأدلة العالمية وأما بالقوة المادية صار جيش بعرمرم. فقوي الإسلام بطريقين طريق معنوي وهو أدلته وحجته الباهرة وطريق مادي كالسيد الشخصي لا أشنا فيكم بتؤمنوا لعبرة الناس منكم ما عاد توقف على أما بداية الإسلام مؤلف قلوبه لأن دينهم هزاز يعني ومنهم من يعبد الله على حرف على حرفين أعطيه مصاري بصير استقامة أولياء لا تعطيه مصاري بصير استقامة منافقين أما عمي ما سائل عنكم هاي مؤلف قلوبهم وذلك معارض لقوله تعالى في آية الصدقات والمؤلفة قلوبهم ومنه إسقاط حد السرقة عام المجاعة محافظة على الأنفس وذلك معارض لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ومنه قتل الجماعة بالواحد وذلك معارض لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد الحر بالحر يعني واحد بواحد مو سبعة ثمانية بواحد طيب بس هوني عليه حسب الله ما جاب إيش ما جاب الطلاق الثلاثة أما هذول جابهم ما تلقى قاسم مشترك بين مصطفى زيد وعلي حسب الله لهذول جزية ممكن وأنا مش عم أقول بالباب الأول اللي هو معارضة الكتاب. ويقول أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام بل يظهر لي أن عمر كان يستعمل الرأي في أوسع من المعنى في أوسع من المعنى الذي ذكرنا. يعني معنى كلمة الرأي لأن المصلحة المرسلة اسمها رأي الرجال. يعني الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقدم الحديث الضعيف على رأي الرجال. شو رأي الرجال؟ العرف والاستحسان والاستصلاح مصارع السلام وشرع من قبلنا وسد الزرائع وأقل ما قيل المصادر الفرعية اسمها رأي الرجال وهون عم يقول لك هذا شو اسمه أحمد أمين عم يقول لك كان عمر رضي الله عنه يستعمل الرأي يعني المصلحة يعني المصادر الفرعية هي أبجال أوسع إمتى حيث لا نص من كتاب ولا سنة ذلك أن ما ذكرنا هو استعمال الرأي حيث لا نص من كتاب ولا سنة ولكن نرى عمر سار أبعد من ذلك هذا كلام مين؟ كلام أمين أبعد أكثر من ذلك فكان يجتهد في تعرف المصلحة التي لأجلها كانت الآية ثم يسترشد بتلك المصلحة في أحكامه وهو أقرب شيء إلى ما يعبر عنه الآن بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفية هذا كلام فجر أمين يعني معناته ذلك يعني المسألة منوطة بالمصلحة وروح الشريعة وليست منوطة باللفظ لفظ القرآن والسنة حرفية لا ما تعطيها من معنى يعني ما تعطيها معنى روح روح التشريع حكينا مبالي عن روح التشريع إذا كان إمت الألفاظ شو بيب روح التشريع في مثل الجني الجني ما بيّن إلا تحطوله شخص لبس فيه نعم والواقع أن عمر جواب الدكتور والواقع أن عمر رضي الله عنه لم يخالف النص في اجتهاد رآه ولا في حكم قضى به وما توهمه بعض الكاتبين من ذلك مخالفا لنص الكتاب هو بعينه الدليل على شدة تمسكه بالنص وحرصه على ألا يخرج عليه شايف يعني الدليل اللي استدلوا به هو الدليل ضدهم 100% تبين أن سيدنا عمر طلع أفهم واحد بتطبيق الآية نعم وإنما يتأتى التمسك الشديد ودقة الأخذ به ممن أتقن معرفة طرق دلالته وفطن لبيانه ومخصصاته المخصص إذا كان عام وإذا كان نسخ منسوخ إذا كان صريح ومؤول وإذا كان استمع الظاهر إذا كان فحو الخطاب ولحن الخطاب إلى آخره يعني كلها قواعد أصولية إذا يعني كان سيدنا عمر يطبقها عمليا بدون ما يقول لك والله هذا مطلق هذا مقيد وإلا وصل من حيث يريد التمسك بالنص إلى مخالفته وإهماله هذا اللي ما عنده إتقان بمعرفة دلالة النص يخالف النص بدون ما يحس ذلك أن من فاته ملاحظة مجموع ملابسات النص من مخصص أو بيان أو مفهوم مخصص لعام وبيان لمجمل ومفهوم لمنطوق وعلة صحيحة اللي ما بيفهم هدولي رح يقع بحيصة بيس نعم من مخصص أو بيان أو مفهوم أو علة صحيحة ومعتبرة من الشارع تنكب لا محالة عن جوهر الدليل كله هذا اللي ما بيفهم هدولي اللي ما بيعرف مدلولات النص من عمومه وخصوصه ومقيده ومطلقه وعامه وخاصه وصريحه وأوله وظاهره ونصه ومفهومه ومنطوقه وعلته راح يتنكب على النص وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أبرع الصحابة في فقه النص والدقة في فهمه وكان لهذا من أشدهم التزاما به ووقوفا عنده وأبعدهم عن الرأي المخالف له. ذكر الشافعي في كتاب اختلاف الحديث أنه قضى أن الدية للعاقلة ولم يورث المرأة من دية زوجها. هل هي المسألة اللي عم جيبها هلا ذكر الشافعي ما العلاقة لا من قبير ولا من بعيد، بس عم يجيبها شهادة على أن سيدنا عمر اجتهد بمسألة أم إجا نص أم تأتى هيك حكى النص على عين رأس حدلي. هي ما العلاقة بموضوعنا، هي العلاقة اجتهد سيدنا عمر رضي الله عنه أن المرأة ما بتورث إذا مات واحد مرته، ما عفوا قتل واحد ما دية لمين؟ إلو رسو مات، مين بده يرسو؟ يرسو من جبته مرته، مرته بده تورث، أولاده بده يرسو. سيدنا عمر ما كان يورث المرأة من دية. أم سمع عن الضحاك أنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيورث، أم سيدنا عمر أم شو قالها؟ والله ما كنت عارفة، معناته هذا اللي بيعمل هيك هذا راح يخالف النص؟ فأخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع إليه عمر وسأل مرة من عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين. هاي مسألة تانية، يعني دوتنتين ضرة واحدة من الضرة نسبت واحدة بعض البطنة جابت أجل الولد بطنة. سيدنا عمر شو نساوي؟ أم سأل حدا سمع إنه إذا واحدة ضربت واحدة وطرحت شو بتطالع؟ قالوا ليه غرة هي خمس جمال. ترك كل اجتهاده ولحق النص. فأخبره حمل بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة، فقال عمر بن الخطاب يمكن هي خمس جمال، بس كأنه كاتب الدكتور بعشر جمال هي خمس جمال، يمكن مرت معنا بكتاب الدكتور مصطفى الخن. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. يعني معقولة إنه بتراجع هذا رح يترك الناس؟ أفيعقل أن يرجع عمر عن رأيه لحديث نقل إليه آحادا ثم يخالف نصا بل نصوصا في كتاب الله تعالى انتصارا لرأي أو مصلحة أهمه شأنها؟ ما حدا يصدق الحكي. ولكن المسألة هي أن النظر السطحي إلى النص كما يوهم أن كثيرا مما يخالفه موافق له. هل لسات هم دخل؟ مو لحالي بالله أنا أصيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مو شاعر. شاعر لسات؟ كانوا كان معوع وشاعر. هذا الغلا ما نعطينا لله. مولح في ريحة بس ماشي خالص شيخ ما في شي ريحة والله أنا بطيب ريحة كبيرة افتح كل شيء وحتى افتح برا الآن شال شيء؟ تحت بالله لعنة. بس بسم الله. دحين. تنفخ بالبوري بس نار. في شيء ريحة؟ خلاص شيء صار. والله. أنت بعد شو ذا شيء؟ لا شخا. خلش الكل الباس بس. لا جاب ليا. على حتى والله قاعد برا اللي بين راح تريح ها يا ما ركز اكثر حط ست كراسي طلع يا ما على الكراسي حط صورتي اللي كثير مؤذي الريح كثير كثير او ضايع كثير صلى الله عليه وسلم ثم مش عادينا لا استوقفت زي قال الدكتور أفيعقل أن يرجع عمر عن رأيه بحديث نقل إليه آحادا ثم يخالف نصا بل نصوصا في كتاب الله تعالى انتصارا لرأي أو مصلحة أهمه شأنها. إذا كان حديث آحاد تراجع عن رأيه أفيترك النصوص القطعية في القرآن وهي المؤلفة قلوبهم والسارق والقتل النفس بالنفس مستحيل، هذا لا يفعله سيدنا عمر. نعم. ولكن المسألة هي أن النظر السطحي إلى النص كما يوهم أن كثيرا مما يخالفه موافق له، كذلك يوهم أن كثيرا مما يندرج في مدلوله القريب مخالف له. يعني مفكر أن النص هو خالف له رأي سيدنا. لا. وفيما يلي أستعرض أهم المسائل التي قيل إن عمر خالف فيها نص الكتاب لاتباع المصلحة. هن أربعة المؤلف قلوبهم ألغى حد السرقة في عام الرمادي، ألغى طلاق الثلاثة في مجلس واحد لفظ واحد سواء ثلاثة، أمر رابع قتل الجماعة بالواحد علما بأن القرآن يقول النفس بالنفس، وسيدنا عمر قتل النفس بالعشرة. نعم. موضحا مدى تمسكه فيها بالنص والتزامه إياه. نبدأ لا. المسألة الأولى إلغاؤه لسهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة، فقد توهم بعضهم أن ذلك منه معارض لقوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، عطفا على الفقراء في قوله إنما الصدقات، والواقع أن قضاءه هذا متفق مع منطوق الآية وروحها. وبيان ذلك أن الله تعالى أناط حق الزكاة بثمان فئات من الناس حصرا، ما هي بكلمة إنما، إنما تفيد حصر، منهم الذين تتألف قلوبهم من الداخلين حديثا في الإسلام، ومناط هذا الحق في كلام الله تعالى ليس ذوات الداخلين في الإسلام بأعيانهم، ما هو لأنه زيد من الناس، لا، لأنه يتصف بصفة التأليف، يعني بمعنى أن بدك الإسلام الضعيف بدك تحببه مشان يخوى شوكة الإسلام، ولا مجرد دخولهم، وإنما هو صفة استجلاب المسلمين لقلوبهم، إذ معنى والمؤلفة قلوبهم والذين تستجلبون قلوبهم بالألفة والمودة. فاستجلاب قلوبهم إذن ليس حكما ثابتا بالشرع، هذا سؤال، ليس ثابت حتى لا يدور مع التأليف وعدمه، إذا في حاجة نألف قلوبهم نعطيه، وإنما هو مناط لحكم علقه الله عليه على وجود التأليف، إذا ما وجد التأليف ما بندخله بالإسلام، بدخل بالإسلام لأنه لأن إيمانه ضعيف، ما في حاجة نخطب وده مشان يدخل بإسلامنا. فكلما تحقق هذا المناط تحقق الحكم المتعلق به وهو إعطاؤهم من الزكاة، وكلما فقد بأن لم يجد المسلمون حاجة إلى التودد إليهم فقد ما كان معلقا عليه. فوصف التألف للقلب شأنه كوصف الفقر، والعمل على جمع الزكاة والجهاد في سبيل الله في أنها هي مناطات استحقاق الزكاة في تلك، مناطات استحقاق الزكاة، ما لأنه فقير، لأنه مؤلف قلوبهم، لأنه جهاد في سبيل الله، إذا زال المانع عاد الممنوع، وجدت العلة وجد الحكم، في أنها هي مناطات استحقاق الزكاة في تلك الأصناف لا أعيانهم المجردة. ولقد كان اجتهاد عمر في هذا متعلقا بتحقيق المناط، فلقد رأى أن الإسلام وصل شأنه إلى القمة في القوة والمنعة، سواء من الناحية المعنوية المتعلقة بسطوع حجته وبرهانه، الناحية المعنوية، أو من الناحية المادية المتعلقة بكثرة أهله وسعة انتشاره، أفلا يزال مناط الحق الوافدين جديدا إلى الإسلام في الزكاة متحققا بعد، وهو كما قلنا حاجة التودد إليهم كي لا يندوا عن الإسلام بعد أن دخلوا فيه. ومعلوما أن الاجتهاد المتعلق بتحقيق مناط الحكم لا علاقة له بأمر النص. ليش؟ لأنه علق لك على وصف، إذا ما دام هذا الوصف موجود ما يملأ أنه نص، لأنه وصف، وصف المؤلف الموجود نعطيه، موجود ما نعطيه، وإنما هو استجلاء لحقائق الأشياء وإدراكها على ما هي عليه لتعلق حكم شرعي بها، كاستجلاء حقيقة البلوغ في الصبي وتعيين المثلي لضمان المتلف. ولذلك قال الشاطبي إن الاجتهاد في تحقيق المناط لا يفتقر إلى العلم بمقاصد الشارع، كما أنه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية، بس يفتقر إلى الوصف، تحقق الوصف، حلق بحاجة بعرفة الوصف، لأن المقصود من هذا الاجتهاد العلم بالموضوع على ما هو عليه. ولقد تبين لعمر رضي الله عنه أن مناط حق هؤلاء في الزكاة لم يعد متحققا في عهده، فالإسلام في مناعة وعزة لا يحتاج معهما إلى أي يخطب ودهم بالمال، فألغى عطاءهم موافقة لنص الآية التي ربطت حق عطائهم بتأليف المسلمين إياهم، بتألف المسلمين إياهم، ومثل هذا ليس فيه أدنى مساس بالحكم من حيث ذاته، وإنما هو ممارسة له على الوجه المشروع. يعني هو الحقيقة سيدنا عمر يعني طبق 100% الآية، نظر إلى آية وجد فيها وصف، معناتها هل وصف وجد بغيرهم؟ خلاص عدم عدم، يدور الحكم مع التي وجودها عدم. كما يمارس المسلم حكم التيمم إباحة ومنعا حسب حال العلة وجودا وعدما. تمام. ولذلك قال صاحب مسلم الثبوت عن حكم عمر في هذا: إنه من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء العلة. وقال الشارح: هذا عبد الشكور مسلم الثبوت، هذا الحقيقة، ما هو حالي حسب الله، ولا مصطفى زيد ولا نجم الدم الطوفي اتهموا لسيدنا عمر انه اعطى النص. طب شيخ احنا هون يعني مساله انه هو ربط الحكم بالعله، ما رجعنا لمساله انه تعليل الاحكام يعني واجبه وصعبه. ليش مين قال ما في تعليل الاحكام؟ انه واجب انه صار لازم كل حكم العله. تعليل الاحكام سيدنا والاحكام الفقهيه ليست تعبديه، صح كلامك، اما هذيك التعليل بالعقيده الحكم يعني الله منزع عليه العقيده على العله بالعقيده هي وحده، بعدين تعليل الاحكام بالفقه لا مانع. اما وين ممنوع بالعبادات؟ علل لي ليش ثلاث ركعات تقيس عليها الظهر؟ هذا المقصود. نعم. وقال الشارح: وفي التعبير عنهم بالمؤلفه قلوبهم اشاره الى ذلك. التعبير بكلمه الوصف يعني. ولكن هذا لا يقضي أن لا يختلف المجتهدون في أمر المؤلفة قلوبهم. يعني ليس معنى ذلك أنه في أخذ رد المسألة، يعني فروض مذهب الحنفي يظل يعطي المؤلفة قلوبهم، فروض مذهب الشافعي ينظر إلى الوصف، ما في إشكال، يبقى الحكم موجود. نعم. إذ إن عمل عمر كما قلنا اجتهاد في تحقيق المناط. مر معنى تحقيق المناط ما هي؟ نعم. إثبات التحقيق هو الحق الثابت، يعني إثبات الحكم هو من الأمن بالإسكار في الشراب. وقد ينقضح من هذا الاجتهاد لدى غيره ما يخالف رأيه، لا يمنع، كالذي ذهب إليه عامة الشافعية من أن المسلمين بحاجة إلى استمالة من دخل في الإسلام حديثا في كل وقت. هذا سؤال سيدي، هذا سؤال 100%. أنا بذكر هيك اللي بذكره مع يمكن ناقشنا مع الدكتور، انه هدول البعثيين عم يدخلوا في الاحزاب من الفقر مشان يوصفوا بكره فكروا بده يموت من الجوع، اعطيهم زكاه مشان تالف قلوبهم. ومن ثم فالحكم المتعلق به باق. نعم. وقد يظهر لغيرهم مثل ما راه عمر رضي الله عنه كالذي ذهب اليه عامه الحنفيه. نعم. والمهم أن الاجتهاد في هذا الأمر أيا كان ثمرته لا يعارض النص بحال، لأنه اجتهاد في تحقيق مناط الحكم. خلص المسألة الأولى، تفضل الثانية. المسألة الثانية: عدم قطعه يد السارق عام المجاعة، مع أن الله تعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي ذلك حسب ما ظنه البعض معارضة لنص الكتاب، ولا بد أن عمر رجح المصلحة عليه. والحقيقة أن آية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ليست نصا بالمعنى المقابل للظاهر. عرفنا النص؟ نعم. المقصود بكلمة نص يعني لا تحتمل التأويل، يعني معناها والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. شو يقابل النص؟ الظاهر. النص معناته 100% مثل ما نزل، النص ما تأويله وتنزيله، ما هو المقصود الآية النص اللي ما بتتحرك، لا، النص المقصود في آية وحديث، مو النص اللي مقابل الظاهر. نعم، ليست نصا بالمعنى المقابل للظاهر، بل هي عام قابل للتخصيص. الآية بتخصص بإيش؟ بتخصص إنه يكون أول شيء بتخصص بالنصاب، دون ربع دينار ما بيقطع، بتخصص بده يكون ما في شبهة، بتخصص بده يكون مثلا من حرز مثله، كلها مخصصات. طب شيخ هلا هذه عند الشافعية والحنفية، الحنفية كانوا اعتبروها نص غير قابل للتخصيص. لا سيدنا ما خصصوها، يعني خصصوها خصصوها بال الشافعية خصصوها بالحديث. اي صح، عفوا، هيدي سؤالك غير هون، سؤالك عن تتكلم اين اليد، هون ولا هون ولا هون؟ اما هذا ما عم يحكي، عم يحكي انه القاطع بغض النظر، إنه يا ترى إذا توفت الشروط كاملة ويقطع المكلف المختار إن يسرق نصابا ربع دينار مزن من حرزه ما لم يكن له انتمى بالملك أو بشبهة فليعلم. هذا التخصيص غير من الإدلوين. الإدلوين مقيدة بالعز شيخ بالتخصيص بالنصاب. يعني هو دون النصاب يطلق عليه لفظ الصالح، ما اختلف الإطلاق اللفظ هو حتى لو ما حصل النصاب. تمام. بس التخصيص بالنصاب. بس الفرق أول شيء تخصيص بالنصاب، ثاني شيء بيكون حرز مثله، ثالث شيء ما بينتمي إليه بشبهة. الواحد سلم مال الدولة. مزبوط. فيه مال الدولة إله. سلم من مرته، سلم من ابنه، سلم من صانعه، سلم من علمه، كل تخصيصات. بس واحد شاهد فرق بين الحنفية والشافعية، إنه الشافعية ربع دينار، الحنفية دينار. والخلاف في بين الشافعية والحنفية ربع دينار ودينار، إنه المستقصي يقول لعن الله السارق يسرق البيضة، فالبيضة عند الحنفية يخوزة دينار، وعند الشافعية بيضة الدجاجة ومآله إلى إنه يستوجمل. بل هي عام قابل للتخصيص، فهي لا تستقل وحدها قبل البحث عن المبينات والمخصصات بالدلالة على حكم السرقة بالتفصيل الشامل لكل الجزئيات. يعني إذا بدي ما أخذ بدي أخذ دلالة على حبة صحبتها، يعني إذا سرقت أنا حبة قمح لازم تعرضي. وهي المقصودة؟ لا. إذا ما في مخصصات تكون نصاب، يكون من حرز مثله، بده يكون ما في شبهة، شبهة كثيرة. من جملة الشبهة إنه في عامل جوع، عامل رمادي. ولدى البحث نجد في السنة مخصصات أو مبينات كثيرة لهذه الآية، سواء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو قوله، منها ما يتعلق بالقدر الذي ينبغي ألا يقل عنه المسروق، وهو الصواب، ومنها ما يتعلق بنوع المكان الذي ينبغي أن يسرق منه، وهو الحرز مثله، ومنها ما يشرط ألا يكون في المال شبهة حق السارق، كان لمعلمه أو لصانع أو لمرته أو لأبوه. وإذن فإن التمسك بظاهر الآية وحدها دون النظر إلى ما يتعلق بها من مخصصات ومبينات في السنة الصحيحة إنما هو تنكب عن جملة الدليل كما قلنا، وإنما يتعلق الغرض هنا من مخصصات هذه الآية بالحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس، ادرأوا الحدود بالشبهات. إذن معنى ذلك هناك في شبهة وهي جوع، فادرأ الحدود، ادفعوا الحدود، لأن الحدود اشترط أن تكون الحد هذا تقييم الحد يكون ما في أي شبهة ولا حد المية، هو جوع، الزلمة ميت من جوع فاستطال يده. وفي لفظ آخر من رواية عائشة موقوفة، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. فهذا الحديث مخصص لكافة الآيات التي شرعت الحدود ومنها حد السرقة. فيش كاسي في أبضح منها؟ ولم يخالف أحد من الأئمة والمجتهدين في كل عصر أن حد السرقة يسقط بوجود شبهة حق للسارق فيما سرق. إذا إله حق مثلا هو عم يسرق مال الدولة، لأنه مال الدولة هو من جملة إله مال الدولة، سرق كهرباء، سرق ماء، روح نطلع إيده، ما نطلع إيده. ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في تحقيق معنى الشبهة وضبط صورها وجزئياتها، فالبحث هنا أيضا إنما هو في تحقيق المناط، أي تحقيق السبب الذي علق عليه الشارع سقوط الحد، وهو كما ترى متعلق بالحديث الذي جاء مخصصا للآية وليس فيه أي معارضة لها. فكان مما رآه عمر رضي الله عنه أن من الشبه التي علق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بإلغاء الحد أن يسرق الرجل المال أثناء مجاعة عامة، هذا سوى أسقط الحد سيدنا عمر، هي شبهة، إذ تتعلق شبهة حق له حينئذ فيما سرقه، وذلك أن المضطر يجوز له أن يأخذ من مال غيره ما يسد ضرورته ولو من دون إذنه، سواء قلنا إنه يعتبر قرضا عليه. هذا قرضا عليه عند الجمهور مع الحنابلة، يعني بدك جمهور الشافعية أن أنت إذا مضطر بتاكل بتعوض له المستقبل. الحنابلة شو قولهم فيه؟ الحنابلة شمتهم الشيخ السامان، إذا بدك تنزل على بستان تاكل، إذا كان أنت أول شيء ما بيلحق لك أن تنزل إلا إذا وصلت لحد الضرورة، تاني شيء عند الحنابلة إذا ما في حارس ولا في سير تنزل كل عام أحد أقول لك لا أولا لك المعوض. هذا أصدق شاك بالحديقة والبستان، أما إذا أخذ المال هو الحكم عام، حتى إذا أخذ هذا بيضمن والله، بده يضمن والله عند الحنابلة، والله ما بتأخذ الحنابلة بيضمن. سواء قلنا إنه يعتبر قرضا عليه يلزم بوفائه بعد اليسر كما يقول الشافعية، أي كلام الشافعية ما تغير، لا أم قلنا إنه حق مملوك له؟ هي إجي في الجواب كما يقول به كثير من الحنفية، فربما كانت هذه الضرورة أو قريب منها هي التي دفعته إلى ما صنع. نعم. وسواء أكان الذين رأوا هذا الرأي من بقية الأئمة والمجتهدين قلة أم كثرة، فإن الكل اتفقوا على أن التحقيق في مظان الشبه وصورها موضع بحث واجتهاد. نعم. وقد اتفق جمهورهم على كثير من هذه الصور، كسرقة الزوج من مال الزوجة وسرقة الولد من مال أبيه إذا كانت السكنة واحدة، واختلفوا في بعضها الآخر كالسرقة من بيت المال وسرقة القريب. سرقة بيت المال قالوا ليش الواحد ما يقتعده؟ لأنه بيت المال أنت إلك فيه، ومين جايبه؟ وسرقة القريب من قريبه إذا اختلف مسكنهما، والسرقة في زمن المجاعة. وواضح أن هؤلاء الأئمة لم يعارضوا باجتهاداتهم هذه نص الكتاب. الحمد لله رب العالمين.